شبكة إنشادكم العالمية تقدم ما حلية بعيني بلد وانت على بالي يا قدس يا عشق الأبد يا بيتنا العالي ما حلية بعيني بلد وانت على بالي يا قدس يا عشق الأبد يا بيتنا العالي معقول يا ست الحسن بعيوني تحلاها المدن وانت بدمعات الحزن تبكي على حالي تذكري كان الوعد مهما حصل فينا من خلى أيام البرد مرة تنسينا تذكري كان الوعد مهما حصل فينا من خلى أيام البرد مرة تنسينا حب الوطن حب الأرض تاريخ ماضينا اللي انكتب جوا القالب بدمنا الغالي ما حلية بعيني بلد وانت على بالي يا قدس يا عشق الأبد يا بيتنا العالي ما حلية بعيني بلد وانت على بالي يا قدس يا عشق الأبد يا بيتنا العالي مفتاح بيت اللي معي ضلوا في غربتنا يتغنى باسمك واسمعي ألحان عودتنا مفتاح بيت اللي معي ضلوا في غربتنا يتغنى باسمك واسمعي ألحان عودتنا يا قبة الصخرة انداهي واستني رجعتنا ليل الأسى بعده شمس صبرك ولا لا تبالي ما حلية بعيني بلد وانت على بالي يا قدس يا عشق الأبد يا بيتنا العالي ما حلية بعيني بلد وانت على بالي يا قدس يا عشق الأبد يا بيتنا العالي يا قدس بتظلي إلي مهما البعد طول من عيني لما ترحلي حتى العمر يرحل يا قدس بتظلي إلي مهما البعد طول من عيني لما ترحلي حتى العمر يرحل طوف المداين واسألي عن حبك الأول تلاقيني عاشق للأرض واسمك بموالي ما حلية بعيني بلد وانت على بالي على بالي يا عشق الأبد يا بيتنا العالي ما حلية بعيني بلد وانت على بالي يا قدس يا عشق الأبد يا بيتنا العالي معقول يا ست الحسن بعيوني تحلاها المدن وانت بدمعات الحزن ت تبكي على حالي.